إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن إرسال الرسل واجب عقلي، لأن الفطر والعقول دلتنا على وجود الخالق سبحانه، وأنه المستحق للعبادة وحده. ولكن العبادة لا يمكن الاهتداء لمعرفة صفاتها وتفصيلها إلا عن طريق واسطة تبلغ عن الله تبارك وتعالى ذلك، فيخبرنا بصفة العبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى، ويخبرنا عما يحل وما يحرم، وما ينفعنا وما يضرنا. لذلك قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال جل جلاله: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال جل جلاله: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. إذن البشرية تحتاج إلى الرسل لهدايتها إلى معرفة ربها ومعرفة ما يحب ربها، ولدلالتها على النجاة في الآخرة، وحتى تجيب لهذه البشرية نداء الفطرة الإنسانية وتهديها إلى الأخلاق القويمة، ولتحقق الحاجة الماسة إلى القدوة، ولتحقيق العدل والحكمة والرحمة. إذن إرسال الرسل تشهد بصدقه العقول الصحيحة، وهو أيضا واقع عملي، فإن التاريخ ما زال يخبرنا عن الكثير من الرسل والأنبياء وحالهم مع أقوامهم، وكيف كانت لهم الغلبة والنصرة دائما. لذلك لما أنكرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم رسالته، قال الله تعالى له آمرا إياه بالاستدلال بالتاريخ والواقع: قل ما كنت بدعا من الرسل. فإذا كان العقل والواقع والشرع يدلون على أهمية إرسال الرسل، لم يجز إذن إنكار بعثة الرسل، والواجب هو طلب الدليل من مدعي الرسالة والنبوة على رسالته، من باب قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا ما فعلته الأمم السابقة إذا أرسل إليهم الرسول أو نبئ فيهم النبي، قالوا: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه. فأيد الله تبارك وتعالى المرسلين بالآيات، وهي التي يقال لها المعجزات، لكي تتحقق الأمم من صدق من ادعى الرسالة أو النبوة وأنه مبلغ حقا عن ربه جل وعلا. وقد تظاهرت وتضافرت الأدلة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه رسول الله حقا وصدقا. فمن الأدلة على صدق نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بشارة الكتب السابقة به، يعني شهادة التوراة والإنجيل والكتب السابقة بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزته القرآن المجيد. فقد قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. قال القرطبي: أي وإن ذكر نزول القرآن المجيد لفي كتب الأولين، يعني الأنبياء. وقيل إن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأولين، كما قال تعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والزبر الكتب، الواحد زبور كرسول ورسل. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وقال تعالى مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا فقط مذكورين في التوراة والإنجيل بأسمائهم، بل هم مذكورون بصفاتهم كذلك: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بل بلغ من وصف الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب السابقة أنهم أصبحوا يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي نصوص التوراة والإنجيل ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من المواضع. وقد تتبع العلماء رحمهم الله تعالى ذلك، كما صنع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح، وكذا صنع الإمام ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارى، وغيرهما رحمهم الله جميعا في التوراة، في سفر التثنية في الأصحاح 18 من الفقرة 15 إلى 30، يقول الرب تعالى لموسى: سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم، يعني من بني إسماعيل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني إسماعيل عليه السلام. سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم مثلك، أجعل كلامي فيه، يعني يحفظ كلام الله، وأهل الكتاب لا يحفظون التوراة ولا الإنجيل، ويقول لهم ما آمره به. والذي لا يقبل قول ذلك النبي الذي يتكلم باسمي أنا أنتقم منه ومن صدقه. وهذا قريب من معنى الآية التي في آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وفي سفر التثنية في الإصحاح 18 من الفقرة 9 إلى الفقرة 13 قال موسى لبني إسرائيل: لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين، فسيقيم لكم الرب نبيا من إخوانكم مثلي فأطيعوا ذلك النبي. وفي الإنجيل في إنجيل يوحنا في الأصحاح 14 في الفقرة 15 إن المسيح قال للحواريين: إني ذاهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق. لا يتكلم من قبل نفسه، إنما هو كما يقال له، وهو يشهد علي وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الناس. ولذلك أخفي إنجيل برنابا الذي يصرح فيه باسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي المبشر به من قبل المسيح، وأنه آخر الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري. وزاد الإمام أحمد قال: عطاء: لقيت كعبا، يعني كعب الأحبار، وكان يهوديا من علماء اليهود ثم أسلم. قال: فسألته فما اختلفا في حرف إلا أن كعبا يقول بلغته: أعينا عموما وآذانا صموما وقلوبا غلوفا. وعن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة، يعني بضاعة، إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعتهم في أقفائهم. حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا أي لا. قال ابنه: إني والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: أقيم اليهود على أخيكم. ثم ولي كفنه وحنطه وصلى عليه. أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن أعجب ما ورد في هذا الباب قصة الإمام أبي محمد عبد الله الترجمان المتوفى سنة 32 و800، الذي كان من أكبر قساوسة النصارى في وقته، بل كان مهيئا لأن يصلح الباب الأكبر، ثم أسلم عندما وقع على آية في الإنجيل تبشر بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ألف كتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، وقسمه قسمين: الأول في ذكر قصة إسلامه، والثاني في الردود المفصلة على النصارى. وذكر قصة انتقاله إلى الإسلام في 17 صفحة، هذا مختصرها. قال: اعلموا رحمكم الله أن والدي كان محسوبا من أهل حاضرة ميورقة، ولم يكن له ولد غيري، ولما بلغت 6 سنين من عمري أسلمني إلى معلم من القسيسين، قرأت عليه الإنجيل حتى حفظت أكثره في مدة 2 سنين على غير عادة قومي، ثم أخذت في تعلم لغة الإنجيل وعمل المنطق في 6 سنوات، ثم ارتحلت من بلدي إلى مدينة لاردة من أرض القسطلان، وهي مدينة العلم عند النصارى في ذلك القطب، يعني في الأندلس، ويجتمع فيها طلبة العلم من النصارى وينتهون إلى 1500، ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذي يقرؤون عليه. فقرأت فيها علم الطبيعيات والتنجيم مدة 6 سنين، ثم تصدرت فيها أقرأ الإنجيل ولغته ملازما ذلك مدة 4 سنين، ثم ارتحلت إلى مدينة أخرى وهي مدينة كبيرة، وهي مدينة علم، ويجتمع بها كل عام من الآفاق ما يزيد على 2000 رجل يطلبون العلوم ولا يلبسون إلا ما هو صباغ الله. فسكنت في كنيسة لقسيس كبير السن عندهم كبير القدر، وكانت منزلته فيهم في العلم والدين والزهد رفيعة جدا، انفرد بها في زمنه عن جميع أهل دين النصارى، فكانت الأسئلة في دينهم ترد عليه من الآفاق من جهة الملوك وغيرهم، ويصحب الأسئلة من الهدايا الضخمة ما هو الغاية في بابه، ويرغبون في التبرك به وفي قبوله لهداياهم ويتشرفون بذلك. فقرأت عليه علم أصول النصرانية وأحكامها، ولم أزل أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه، حتى صيرني من أخص خواصه، وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إلي مفاتيح مسكنه وخزائن مأكله ومشربه، وصير جميع ذلك على يدي، ولم يستثني من ذلك سوى مفتاح بيت صغير بداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه. والظاهر أنه بيت خزانة أمواله التي كانت تهدى إليه. قال: فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له 10 سنين. ثم أصابه مرض يوما من الدهر فتخلف عن حضور مجلس إقرائه، وانتظره أهل المجلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم، إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله جل وعلا على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الإنجيل: إنه يأتي من بعده نبي اسمه الباراقليط. فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء، وقال كل واحد منهم بحسب علمه، وعظم مقالهم وكثر جدالهم، ثم انصرفوا من غير تحصيل فائدة. فأتيت مسكن القسيس فقال: ما الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم؟ قال: فأخبرته باختلاف القوم في اسم الباراقليط، وشرطت له أجوبتهم. فقال لي: وبماذا أجبت أنت؟ فقلت: بجواب القاضي فلان في تفسيره الإنجيل. فقال لي: ما قصرت وقربت، وفلان أخطأ، وكاد فلان أن يقارب، ولكن الحق خلاف هذا كله، لأن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، وأنتم لم يحصل لكم من العلم إلا القليل. فبادرت قدميه أقبلهما وقلت له: يا سيدي، قد علمت أني ارتحلت إليك من بلد بعيد، ولي في خدمتك 10 سنين، حصلت عنك فيها من العلوم جملة لا أحصيها، فلعل من جميل إحسانكم أن تمنوا علي بمعرفة هذا الاسم. قال: فبكى الشيخ وقال لي: يا ولدي، والله أنت لتعز علي كثيرا من أجل خدمتك لي وانقطاعك إلي في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة، لكني أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك عامة النصارى في الحين. فقلت له: يا سيدي، وحق الإنجيل ومن جاء به لا أتكلم بشيء مما تسره إلي إلا عن أمرك. فقال لي: إذا فاعلم يا ولدي أن الباراقليط هو اسم من أسماء نبي المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام، وأخبر أنه نزل هذا الكتاب عليه، وأن دينه هو دين الحق، وأن ملته هي الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل. قال: فقلت: وما تقول في دين هؤلاء؟ فقال لي: يا ولدي، لو أنهم أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله، لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله، ولكن بدلوا وكفروا. قال: فقلت: يا سيدي، وكيف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال: يا ولدي، بالدخول في دين الإسلام. فقلت: وهل ينجو الداخل فيه؟ قال: نعم، ينجو في الدنيا والآخرة. فقلت: يا سيدي، إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم، فإذا علمت فضل دين الإسلام فما يمنعك منه؟ فقال: يا ولدي، إن الله لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به إلا بعد كبر سني ووهن جسمي، ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق. وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وأنت ترى ما أنا فيه عند هؤلاء من رفعة الجاه والعز والترف وكثرة عرض الدنيا، ولو أني ظهر علي شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلتني العامة في أسرع وقت، وهبني نجوت منهم وخلصت إلى المسلمين فأقول لهم إني جئتكم مسلما، فيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت فيه نفسك من عذاب الله، فأبقى فيهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 لا أفقه لسانهم ولا يعرفون حقي. قال: فقلت: يا سيدي، أفتدلني أن أمشي إلى بلاد المسلمين وأدخل دينهم؟ فقال: إن كنت عاقلا طالبا للنجاة فبادر إلى ذلك، فاحصل لك الدنيا والآخرة، ولكن يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا الآن، فاكتمه بغاية جهدك، وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك ولا أقدر على نفعك، ولا ينفعك أن تنقله عني، فإني أجحده وقولي مصدق عليه وقولك غير مصدق علي، وأنا بريء من ذلك إن فهت بشيء، فعاهدته بما يرضيه. قال: ثم أخذت في أسباب الرحلة وودعته، فدعا لي عند الوداع بخير، فانصرفت إلى بلدي، ثم سافرت إلى جزيرة صقلية وأقمت فيها 5 أشهر وأنا أنتظر مركبا يتوجه لأرض المسلمين. فحضر مركب يسافر إلى مدينة تونس، فسافرت فيه من صقلية وأقلعنا عنها قرب مغيب الشفق، فوردنا مرسى تونس قبل الزوال. فلما نزلت بديوان تونس وسمع بي الذين بها من أحباب النصارى أتوا بمركب وحملوني معهم إلى ديارهم، وصحبهم أيضا بعض التجار الساكنين أيضا بتونس، فأقمت عندهم في ضيافتهم على أرغد عيش 4 أشهر. وبعد ذلك سألتهم: هل بدار السلطان أحد يحفظ لسان النصارى؟ وكان السلطان آنذاك مولانا أبا العباس أحمد. فذكر لي أن بدار السلطان المذكور رجلا فاضلا من أكبر خدامه اسمه يوسف الطبيب، وكان طبيبه ومن خواصه. قال: ففرحت بذلك فرحا شديدا، وسألت عن مسكن ذلك الرجل الطبيب، فدللت عليه واجتمعت به، وذكرت له شرح حالي وسبب قدومي للدخول في الإسلام، فسر الرجل بذلك سرورا عظيما بأن يكون تمام هذا الخبر على يديه. ثم ركب فرسه وحملني معه إلى دار السلطان، ودخل عليه فأخبره بحديثي، فاستأذنه لي فأذن لي، فمثلت بين يديه. فأول ما سألني السلطان عن عمري، فقلت له: 35 عاما. ثم سألني عما قرأت من العلوم فأخبرته، فقال لي: قدمت قدوم خير، فأسلم على بركة الله. فقلت للترجمان وهو الطبيب المذكور: قل لمولانا السلطان إنه لا يخرج أحد من دين إلا ويكثر أهله القول فيه والطعن فيه، فأرغب من إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النصارى وأحبارهم، وتسألوهم عني وتسمعوا ما يقولون في جنابي، وحينئذ أسلم إن شاء الله تعالى. فقال لي بواسطة الترجمان: أنت طلبت ما طلب عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل إلى أحبارهم وبعض تجارهم وأدخلني في بيت قريب من مجلسه، فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في هذا القسيس الجديد الذي قدم في هذا المركب؟ قالوا له: يا مولانا، هذا عالم كبير في ديننا. وقالت شيوخنا: إنهم ما رأوا أعلى من درجته في العلم والدين في ديننا. وقال لهم: ما تقولون فيه إذا أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله من ذلك، هو ما يفعل ذلك أبدا. فلما سمع ما عندهم بعث إلي، فحضرت بين يديه وشهدت شهادتي بالحق بمحضرهم، فصلبوا على وجوههم وقالوا: ما حمله على هذا إلا حب التزويج، فإن القسيس عندنا لا يتزوج. وخرجوا مكروبين محزونين، فرتب للسلطان رحمه الله ربع دينار كل يوم في دار المختص، وزوج ابنة الحاج محمد الصفار، فلما عزمت على البناء بها أعطاني 100 دينار ذهبا وكسوة جيدة كاملة، فبنيت بها وولد لي منها ولد سميته محمدا على وجه التبرك باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى ما كتبه أبو عبد الله الترجمان في كتابه تحفة الأريد في الرد على أهل الصليب، وهو كتاب مطبوع منتشر، فرحمه الله رحمة واسعة. فهذا أول دليل من الأدلة المتكاثرة على صدق النبي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شهادة الكتب السابقة على صدق رسالته ونبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.